مصري ومعارك الرجال، هي عزي هي فخري صرحها فق الخيال. مستقل اسمعينا واكتبي هذا المقال، أن تكوني في علوم حلمك ذاك محال، أن تكوني في علوم حلمك ذاك محال. هي موسوعة مصري ومعارك الرجال، هي عزي هي فخري صرحها فق الخيال. مستقل اسمعينا واكتبي هذا المقال، أن تكوني في علوم حلمك ذاك محال. خولة وضرار لا يزال بانتصار، أحرقوا الخصم بنار أجبروه للفرار. ضربوه من يمين أحرقوه من يسار جعلوا قائد فيهم يبكي مر الانكسار. مستقل اسمعينا وافهمي هذا القرار، لتكون الخصم يومان لرجال الانتصار. انه ذاك العلم انه رمز الفخر، لن اقول اسم خصمي اصبح الان غبار، لن اقول اسم خصمي اصبح الان غبار. هذا عنوان الكتاب.